السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة الرعد، مطلعها قول الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. الآية. سبق وبينا أن في هذه الآية مثل مائي ومثل ناري، كالذي في سورة البقرة أيضا مثل ناري ومثل مائي، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، إلى أن قال: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. وكذلك على نفس المنوال في سورة النور: أو كظلمات في بحر اللجين يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، مع الآية التي قبلها. فهذا المثل الذي هنا مضروب لبيان القلوب وأمر القلوب واستيعابها للإيمان من عدمه. فهنالك قلوب فسيحة رحيبة شرحها الله للإسلام، يعني وسعها الله سبحانه وتعالى لقبول تعاليم الإسلام، كلما سمعت عن شيء من أمر الله ورسوله فرحت واتسعت له وعملت به، وكلما سمعت شيئا يغضب الله ورسوله تضيق وترفض هذا الشيء. فهي قلوب فسيحة ورحيبة للإيمان. هناك قلوب ضيقة من أصلها للإيمان، لا تقبل الإيمان أبدا، لكن إذا جاء الكفر قبلته واتسعت له. قال تعالى في كتابه الكريم: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، هذا مثال للذي شرح صدره، ألم نشرح لك صدرك، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، نوسعه. في الباب المقابل: من يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ففي المثل المصري يقولون: حبيبك يبلع لك الزلط أو يرأش لك الزلط، أي شيء يهضمه، وعدوك يتمنى لك الغلط. فحبيبك كل شيء يذكر فيك شر يدفعه خير يقبله، عدوك العكس، كل شيء تسر به يضايقه، وكل شيء تكرهه يفرحه. فالمثل هنا مثل فيه شبهات القلوب بالآنية، شبهات القلوب بالآنية. الآنية دي والأودية، في أنية واسعة رحيبة قدر كبير جدا، وادي فسيح جدا، وفي إناء متوسط، وفي إناء دون ذلك، وفي وادي صغير وادي كبير وادي هائل للاتساع. فكذلك أمر القلوب. الغيث ضرب مثلا للعلم الشرعي والوحي والإيمان، القرآن. قال سبحانه وتعالى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، كمثل غيث أصاب أرضا الحديث. فالغيث النازل من السماء، المطر النازل من السماء، كل إناء يأخذ بقدره. إذا القدر الذي معك واسع امتلأ، قدر مثل هذا لن يأخذ إلا مثل هذا، قدر متوسط يأخذ، وادي فسيح سيمتلئ، والزيد أيضا يطرده عنه. فكذلك الصدور والقلوب، في قلب واسع رحيم كل القرآن والوحي مرحبا به وأهلا وسهلا، كل ما يقوله الله وكل ما يقوله رسول الله يجد في هذا القلب متسعا وحبا وسمعا وطاعة. هناك وادي ضيق يأخذ شيئا ويتركه ويترك شيئا، وادي ضيق جدا يرفض الأغلب، وهكذا قلوب الناس. فالله قال أنزل من السماء ماء، وهو المضروب مثلا للوحي وللقرآن، فسالت أودية بقدرها، امتلأت الأودية الفسيحة قلوب أهل الإيمان، امتلأت بحب الله ورسوله والسمع والطاعة والسعادة بهذا القرآن. ولكن دايما في بعض الشبه، الله قال في كتابه الكريم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات متشابهات، شبهات أحيانا يلبس الناس عليك بها، وإلا في عند الله يعلم تأويلها وأهل العلم يعلمون تأويلها، لكن تلقى بعض الشبه. فإذا ألقيت الشبه على القلب المليء بالإيمان ربت فوقه وطربت، كما أن الغيث النازل من السماء يملأ الوادي، يطلع رغاوة على وجه الماء يطردها إلى البر، قش يعني وسخ رغاوة لا فائدة، فتطرد على، يذهب جفاء مجافيا للماء مجافيا ناحية البر. فالشبه كذلك القلب المؤمن يطردها خارج القلب. فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا فقاقيا، فاحتمل السيل زبدا رابيا، طبعا هذا الزبد الرابي يجنب يذهب جفاء، وما يقدون عليه في النار ابتغاء حلية، أي أيضا الذهب الذي أنتم تأتون به وتشحلون النار تحته كي يسيح ويذهب الصدى عنه، يطلع أيضا ماذا رغاوي وفقاقية، فتأتي الرغاوي والفقاقية جانبا حتى يصف لك الذهب الحلو، وكذلك يصف لك الماء الحلو. وإما يقدون عليه في النار ابتغاء حلية، أي طلبا للحلية الذهب أو الفضة أو متاع، يعني أنت تعمل قدر من النحاس، فحتى تعمل قدر من النحاس الصافي لازم تسيح النحاس، فإذا سيحت النحاس أصبح سائلا، أو الحديد وأصبح سائلا أيضا الذي ليس منه يتجافى، يعني يتجافى رغاوي طلع وفقاقية طلع. والذين يشتغلون في مصانع الذهب ومصانع القدور يعرفون ذلك، هيسيح الذهب، إذا سيح الذهب خرجت الفقاقية على الوجه وبعدها لفظت إلى الجوانب، ويبقى لك الذي يخلو من الكدر ويخلو من العكارة ويخلو من الدخيل. الذهب مغشوش عيار 18 مثلا، يؤخذ منه الذهب الصافي الصحيح، والباقي الذي هو النحاس أو خلافه يجنب على جنب. الله أكبر الله أكبر. أقول وبالله تعالى التوفيق، إن القلوب المتسعة الرحيبة للإسلام تقبل كل تعاليم الإسلام، وإذا جاءتها شبهات فكالزبد ترميها خارج القلب، كالذي يصنع الذهب أو يصنع القدور يصهرها بالنار، فإذا صهرها خرج الزبد فوقها الذي ليس منها، نخرج الصفيح الوسخ الكدر الخليط يصعد كله في الخارج ويرمى. وكذلك في السيول التي تأتي فيها ماء وعليه فقاقيع وزبد، الزبد يجنب يعني جفاء، يعني يجافي، يجافي نفسه إلى البر أو يتجافى إلى البر، ومن ثم تذوب الفقاقيع والوسخ والقش كله يجنبه الماء الصحيح جانبا. من القلوب حتى القلوب المؤمنة من القلوب متسعة وقلوب ضيقة. من الناس بغض النظر عن الإيمان من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، قلب ضعيف ضيق تأتيه بعض الأوامر مرحبا وأهلا وسهلا يقبلها، وأمر ثانية لا، كأهل النفاق والعياذ بالله. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. وقام آخرون يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا وما القيامة يردون إلى شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فالقلوب بحسبها والأودية بحسبها، والأوعية هي القلوب والوديان هي القلوب، والغيث النازل من السماء هو العلم والوحي. في قلوب تقبل كل شيء من عند الله ما تتردد أبدا، وقلوب تتردد أحيانا. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي وماله وولدي والناس أجمعين. فعمر سمع الحديث وذهب يراجع نفسه، جاء إلى الرسول قال: يا رسول الله والله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك، إلا أن يكون لك الإيمان إلا إذا كنت أنا أحب إليك من نفسك. فذهب وراجع بعد مدة وقال: الآن والله أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن، الآن يا عمر، يعني الآن كمل لك الإيمان يا عمر، الآن كمل لك الإيمان يا عمر. فهكذا يا الإخوة المثل يحتاج شرح واسع طويل. القلوب قلوب ضيقة، واحد صدر ضيق، الآن علمانيون، صلي صوم، يقول لك تقول صلي صوم، مرحبا بالصلاة، أصلي وأصوم وأتصدق ويصنع الموائد في رمضان ويحج ويعتمر ويطلع الناس 20 واحد عمره، لكن تأتي عند الحدود يقول الحدود وحشية، تأتي عند الربا يقول لا الربا ليه، مالي يتصرف فيه كيف يشاء، تناقشه في الاقتصاد الذي حث الله عليه يقول لك لا يا أخي، ادخل الدين بالسياسة، ادخل الدين بالاقتصاد. فيؤمن ببعض الكتاب ويكفر بعض، وصدره لم يتسع لكل قبول تعليم الشريعة الإسلامية. ولمثل إذا انتقلنا من هذا لشيء آخر، أنت ممكن تلقي محاضرة كل من حولك يسمعونها، كلهم يسمعونها، لكن من يعقلها من يفهمها؟ في واحد يفهم 50% من المحاضرة، واحد يفهم 60% من المحاضرة، واحد يفهمها كلها، واحد لا يفهم منها ولا شيء. كأهل النفاق أيضا: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال، يعني فالرجل ده كان بيقول لي مش فاهمين، لم يفهموا أي شيء. فهكذا القلوب مع كتاب الله وسنة رسول الله. لذلك كان من منة الله على رسوله أن شرح له صدره على المعنيين المذكورين، شرح صدر شق، والمعنى الآخر نفسحه لك ونجعله رحيبا لكل ما يلقى عليك، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. والله امتن قال: ألم نشرح لك صدرك. وكذلك أهل الإيمان الذين يقبلون كلام الله يوسع الله صدورهم فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فإذا أردت أن يتسع صدرك وتقبل تعليم دينك اقرأ مطار سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. نوسع صدره يصوم وهو مستريح، يصلي وهو محب للصلاة، يتصدق وهو محب للصدقة. هكذا كل تعليم الله يقبلها بارتياح وانشراح، وهذا من فضل الله على الشخص. ولذلك ربنا ذكر أهل الإيمان فقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فهذان المثلان الماء والنار المضروبان للقلوب وسعتها وقبولها للحق ورفضها للشبه. قلوب المؤمنة ترفض الشبه التي تلقى عليها، اشتبهت عليها مسألة ردتها إلى المحكمات وانتهى الأمر والحمد لله. هذا قال تعالى: كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد الغاوى اللي طلع والقش ونحو ذلك فيذهب جفاء، يعني يجافي الماء، يجافي البحر، يأتي إلى إلى إلى الجوانب. وأما ما ينفع الناس فيمكثوا في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. صدقت يا ربي إذ قلت: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.